الهدى رحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار وعلى أصحابك الأخيار وخص بالذكر منهم عليا سفينة العلم المتحركة ورضي اللهم عن سيدنا عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة في عنان السماء رضي اللهم عن سيدنا سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن تكريما لسعد يوم وفاته كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة وهذا اللقاء القرآني الكريم نكرم فيه الوالد الكريم الأستاذ حسني أحمد سلامة ومشاركة إلى العائلة الكريمة آل سلامة جميعا القرآن الكريم الآن نعيش مع واحد اختاره الله لتلاوة القرآن كما يحب ويرضى نعيش مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير أقول لحضراتكم مرة أخرى هنيئا للمنطقة جميعا لأن القارئ الدكتور محمود علي حسن تقدم لجنة الاختبار بإذاعة القرآن الكريم فاختاره الدكتور المعصراوي على أن يكون هو جديرا بالتلاوة بالإذاعة والتلفزيون وقريبا بمشيئة الله تعالى نسعد بصوته على إذاعة القرآن الكريم السادة الحضور الأفاضل والجمع الطيب الكريم يطيب المكان وتتعلق قلوب المحبين للرحمن الاستماع إلى آيات القرآن القارئ الكريم يشنف الآذان بآيات رب العالمين أمير النغم في فن وتجويد القرآن ذلكم العلم القرآني الكبير سفير مصر إلى باكستان في تلاوة القرآن فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز زكازيق تفضل فضيلته مشكورا أسأل ربي له التوفيق والقبول ولحضراتكم حسن الاستماع يتفضل مشكورا

هذا ما تعرفش. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله هو الرزاق. ابو علي. وقت جميل. ده بتحرك فيه شوية ولا انت بتفسر لنا القرآن؟ فويل للذين كفروا للذين ظلموا ذنوبا من لذنوب أصحابهم فلا يستغفرون. فويل للذين كفروا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستغفرون.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يا ابو علي يوم لا تملك نفس لنفس فضيلة مولانا يا عم الشيخ يا محمود يا علي يا حسن انت قارئ كبير الله يفتح عليك كمان مرة انت النهاردة في الربط حاجة فوق العادة والله كمان يوم لا تملك نفس لنفس بسم الله يا رحمن الرحيم خرجت الأرض أقوامها بأن ربك أوحى لها إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ إلى فيهم رحلة الشفاء فليعبدوا رب هذا البيت وَلَا